صلى الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يعني لا تصاحب إلا مؤمنا، النفي على بابه، يعني نهي أن يصاحبه، يعني تتخذه صاحب ملازم مثل ما قلنا. أما إذا لأمور عارضة هذا مما تعم به البلوى. أما وأيضا إن كان المقصود يعني من يقابل المؤمن وهو الكافر فهذا على بابه تماما، لا يجوز لك أن تصاحب نصراني أو يهودي أو وثني. وأيضا يتناول من لا يحقق الإيمان كاملا، فالمؤمن أو المسلم الذي إيمانه ضعيف، فكأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا كامل الإيمان كامل. والحديث الأخرى تدل على هذا، المرء على دين خليله. فإذا كان إنسان كافر لا ينبغي لك أن تصاحبه بحال منه، وهذا تحريم قاطع. إن كان مسلم لكنه مقصر فبحسب التقصير، وأيضا بحسب الحاجة وعدم الحاجة، وأيضا الدوافع كما قلنا. إذا كنت تصاحبه تستميله وتستهديه لتهديه وتصلحه فهذا مطلوب. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تسمية الولد باسم أبيه أو جده إن لم يكونوا متوفين، وهل ورد حديث في النهي عن ذلك؟ ما أعرف أن فيه يعني نهي، فالذي يظهر أن الأصل يبقى على الإباحة. كل إنسان مثل إنسان اسمه عبد الله ويسمي ابنه أيضا عبد الله، أو اسمه محمد ويسمي اسم ابنه محمد. وورد عن السلف المتقدمين أنهم ربما سموا أبناءهم بأسمائهم، فما أعرف في هذا شيء. صلى الله عليكم. يقول: والدي توفي وجدي ما زال حيا، فهل أنا أرث والدي؟ كيف هل يرث جده يعني؟ يقول: والده توفي وجده ما زال حيا، نعم، فهل يرث والده؟ الابن يرث، يعني الجد لا يحجب الابن، والابن كذلك لا يحجب الجد، فالجد له نصيبه من ميراث ولده، والولد له نصيبه من ميراث والده. صلى الله عليكم. يقول: هل المسح على الخفين محدد بمدة للمقيم والمسافر؟ وهل هناك من يمسح على الخفين وهو مقيم تقريبا كل يوم، فهل ذلك يجوز؟ المسح ورد في الأحاديث الصحيحة: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، من حديث صفوان بن عسال وحديث علي وعائشة رضي الله عنهم. لكن كان قصد السائل أنه دائم يمسح، يلبس ويمسح ثم يخلع ويغسل القدمين ويلبس ثم يواصل، فهذا يحمل عليه الحديث الذي ورد في حديث الحسن بن عمارة أنه عليه سئل عن المسح عن الخفين، قال: أمسح يوم؟ قال: نعم. يومين؟ قال: نعم. قال: ثلاثة؟ قال: نعم. إلى سبعة أيام. فهذا أشكل على بعض أهل العلم، فبعضهم قال يمسح ما بدا له، وفي الحديث ما بدا لك. فالصحيح أن المقصود الحديث أنك تمسح، يعني تستمر في المسح، لكن إذا انتهت المدة ينبغي أن تخلع الجورب أو الخف وتغسل قدمك وتلبسها على طارة ثم تعود إلى المسح مرة أخرى، هذا المقصود. إلا في السفر فبعض أهل العلم يرخص للمسافر ولو تجاوز ثلاثة أيام إلى أربعة إلى خمسة، إذا كان يشق عليه في شدة البرد بلاد باردة أو فصل الشتاء الشديد البرد، وقد يكون له عذر في عدم غسل القدمين، فبعضهم يرخص له ولو أكثر من ثلاثة ليال. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أن نأتي بعمرة أخرى لمن أتى من خارج البلاد واعتمر، وذلك عن والده الذي توفي، وهل يجوز قراءة القرآن عن روح الميت؟ ذكرت بالأمس أن السلف رحمهم الله ما كانوا يعتمرون بهذه الصفة، بل من جاء يأتون من أقاص البلاد ورحلة شاقة على الإبل وعلى البغال والحمير ويقطعون المسافة بكل مشقة، ومع ذلك إنما هي عمرة واحدة، وما كانوا يستكثرون من هذه الصفة، يعتمر عن أبيه عن جدة عن جدته، ما كان هذا معهود، وهم لا شك أفقه منا وأعلم وأحرص على الخير، ما كانوا يعملون هذا. هذه عمرة محدثة ما حصلت إلا في القرن الثاني، في المئة الثانية أو بعدها. أما في القرن الأول أفاضل الصحابة وكبار التابعين رضي الله عنهم ما كانوا بهذه الصفة، مع أن المشقة أشد، متى يصلون إلى مكة بصعوبة، مع ذلك ما يخرج من مكة للتنعيم ليأتي بعمرة عن فلان أو فلانة. فالذي أنصح بالإخوان أن العبرة بنوع العمل لا بكثرته، عمرة واحدة تجتهد في أن تأتي بها على الوجه الصحيح أفضل من أن تشغل نفسك رايح جاي على غير طائل. وأما قراءة القرآن للأرواح فالصحيح أنه ما يرد ما لم يرد ما يدل عليه، بل الأموات يدعى لهم ويستغفر لهم وتتصدق عنهم إن كنت تريد أن تتصدق، والحج والعمرة ورد الإذن بها، وما عدا ذلك لا ينبغي. بسم الله عليكم. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة أو الصدقات لرجل مدخن؟ وهل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون اللحية قبضة؟ المدخن إن كان يعني فقيرا مسكينا، لكن إن كان يشتري بمال الزكاة الدخان فلا يمكن من هذا، لا يمكن منه. لكن كان إنسان تعرف أنه يعني مبتلى وهو عاقل ويستفيد من الزكاة بما ينفعه ولا يشتري بها ما يضره فلا حرج، بشرط أن يكون فقير أو مسكين. أما ما ورد من القبضة فلا، إنما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما زاد عن القبضة قصه، فيأخذ ما زاد عن القبضة. هذا ابن عمر، ولم يؤثر عن غيره من الصحابة، ورد عن بعضهم لكنه ليس بصحيح، عن جابر ولم يصح إلا عن ابن عمر، فهو فعل وسلوك أخذ نفسه بهذا. فعلى كل حال الذي يأخذ بشيء من هذا القبيل لا ينكر عليه إذا كان يريد السنة، لكن السنة النبي عليه السلام أفضل، ما ورد أنه عليه السلام كان يأخذ، وكانت لحيته عظيمة عليه السلام تغطي صدره وترى يرونها من وهم من خلفه عليه الصلاة والسلام، وكبار الصحابة كانت لهم لحى عظيمة ويفتخرون بها، فما كانوا يأخذون شيء من هذا. فننصح إخواننا أن يتقوا الله، أن يوفروا لحاهم كما أمر عليه السلام، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، ألفاظ واضحة صريحة. هنا صلى الله عليكم. يقول: عندما حضرت إلى الروضة الشريفة للصلاة وجدت الكثير من الناس يجلسون ويقرؤون القرآن ويحتلون المكان ويحرمون البعض من الصلاة، وعندما أخبرت أحد الجالسين أن القراءة خارج الروضة حتى يتيح الفرصة لغيره غضب وأخبرني بأن السنة لما أن من يجلس أولا له الحق في الجلوس، نأمل تبين الحكم في ذلك. سبق أن نبهنا على الإخوان وأن يكون بينهم من الإيثار والتسامح وعدم يعني استقطاع الشيء والاستئثار به عن غيره، هذا من الخلق الحسن، ولك أجرك إن شاء الله. فإذا تيسر لك وصليت وقرأت وذكرت ما تيسر، أفسح المكان لإخوانك، هذا من الأدب، هذا من الأدب الذي نوصي إخواننا به، وأن يتيحوا الفرصة لإخوانهم. أخ يسأل عن أطفال الأنابيب، فالسؤال طويل، فلعله يتصل يعني هاتفيا، ولا شك أن أطفال الأنابيب المحققون من أهل العلم ما يرخصون بذلك، ما يرخصون بأن يكون التلقيح عن طريق هذه الأنابيب، لا يرخصون بهذا، لكن فيه إشكالات ذكرها فلعله يتصل بالهاتف. صلى الله عليكم. يقول: في طواف المرأة هل يكون الطواف بكشف الوجه أم بستره ونحن معتمرون من خارج المملكة؟ بستره، لأنها في المطاف حولها أناس أجانب عنها، فينبغي لها يجب عليها أن تستر وجهها عن الآخرين. أما إذا كانت مع زوجها في البيت أو في السيارة فيجب أن تكشف وجهها. صلى الله عليكم. يقول: نريد توضيحا للحديث: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. على كل حال، أولا بعد التحقق من صحته حتى ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المعنى فواضح، فالله سبحانه وتعالى كما أخبر بهذا عن هذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقتك للعبادة فلا تلعب. وبالنسبة للرزق مكتوب: فلا تتعب، التعب الذي يخرج عن نطاق الأسباب المشروعة، وإلا فينبغي أن تتعب، ينبغي أن تجتهد وتحرص كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واعمل. وكما قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، عندما جاءه الرجل الذي يزعم أنه متوكل على الله جالس خامل لا يعمل، لا، العمل مطلوب لكن اعمل، والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. يقول: إني مصاب بالوسوسة حيث أني أكبر للصلاة ثم أقطع تكبيري، أرشدني جزاك الله خيرا. نرشدك أن تأخذ بما يعني أرشد به على السلام.